في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللي عايز يسمع قرآن ويتنزل عليه فيض من ربنا يسمع الراجل ده. اسمع الحاج محمد أبو نايل. الله أكبر. الله أكبر يا مشرع. Yeah. الحرير يا حبيبي. بتجيب الزوايا الخلفية مية مية. ضيفت عليك. جمال والجلال Oh. ايش الشغل حلال ده يا محمد؟ والله بقى لي سنه ما شفتش حراج. Thank you. النبي عشان خاطر ما تحرمنيش قاعدين في الصوره الثانيه بسم الله انت عندك بسم الله الرحمن الرحيم دي ارز من كده 100 مره والله العظيم اسمحها بامر الله بدل الخيل لا والمط اول مره اشوف محمد هلال بالطريقه دي اللهم صل وسلم عشان هو كان على طول الله اكبر اول مره يغني من قلب ايه ده بس انت كلمه بيغني يعني ايه عشان خاطر هي حاجه من عندك ام كلثوم بتغني مفيش حد اللي هلا ابو هايل هلا سعدي ما جابك

سيدي بس ملا كم مرة من حد ملا فنان فنان يا ولادي اللي جاي في صنعة والله والله ما بيقولها إلا أنت Oh, لسه جايين عايزين نسمع. الله اكبر. يقول لي لا محمد. الاول يعني الله يا قرآن يتيما من ذا قرب بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله عليه السلام. نعم حبيبي نعم حنان What?